بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوان أخوات، في هذا الظرف الذي تحلى بحلية المحنة ونزلت فيه هذه الشدة، يجب على المسلمين أن يذكروا بأمور من صميم حقيقتهم العقادية ومن دينهم الحنيف الذي شرع لهم، ليكون قائدهم وهاديهم إلى الرشاد والطمأنينة والسعادة والرضا بما قدره الله. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بين معالم مثل هذه الأحكام التي يجب أن تستحضر في مثل هذه الحالة التي حلت بالناس اليوم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو ما يجب أول ما يجب أن نذكر به هنا في جملة من الأمور سنذكرها متسلسلة على حلقات إن شاء الله تعالى، قدر الله تعالى ذلك. ولما يجب أن نذكره به هنا هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أول أمر يتوجه إلى الأمة في هذا الظرف الثبات، ليس الثبات الذي يؤخذ من جهة النفس المضطربة ومن جهة الأمور المادية، بل من جهة الثبات الذي يؤخذ من الإيمان، والذي يتأسس أولا على الثقة في الله. أن تثق في الله سبحانه وتعالى، وإذا حصلت لك هذه الخصلة فأنت أيضا تثق في رحمته وعافيته وحكمته، وأنه ما أراد بالمؤمنين إلا خيرا، وأمر المؤمن كله خير. إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له. أول ما يجب على المسلم أن يتحلى به في هذا الظرف الثقة في الله سبحانه وتعالى، والاعتماد على أنه سبحانه عز وجل لا يأتي بمثل هذه المحن إلا من أجل منافع يجب على المسلم أن يعتقد بأنها ستأتي وأنها ستلابسه إن شاء الله تعالى. ثانيا، أن يكون ذاكرا لله تعالى كثيرا، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وذكر الله تعالى ليس المقصود منه هو الذكر باللسان فقط، بل ما هو أعمق من ذلك، وهو أن يذكر الله سبحانه وتعالى في قرارة نفسه بما بينه وبينه من أحوال. ولكل مسلم مع الله أحوال، أحوال الرجاء والتمسك به سبحانه عند الشدائد، وما أفاضه الله تعالى على خلقه من نعم لا تعد ولا تحصى في سائر أدراج حياته أو مراتب حياته. ثم إن هذا الثبات يكون بالأخذ بالأسباب المادية التي أخذ بها من صميم ديننا الحنيف ومن اتباع السنة النبوية الشريفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم ومحفوظ وموعود بالنصر كان يأخذ بالأسباب المادية على أعلى مراتبها، ويحتاج المسلمون أن يذكرهم بهذا الأمر وهو معروف عند خاصتهم وعامتهم. هل يحتاجون أن يؤكدهم بالوقائع والأحداث التي يعتبر فيها هذا الأمر ملاكا وجوهرا وأساسا؟ الأخذ بالأسباب على أعلى مراتبها، بل الأمر فيه الإتقان والإحكام. فلم يكن يأخذ بالأسباب هكذا، بل كان يأخذ بها متقنة محكمة. ومما يتجلى فيه ذلك الوقائع والأحداث التي مر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كالهجرة ومقاومة أعداء الدين ومحاربة من يحاربون الإسلام من أعدائه وغير ذلك مما كان هذا الأمر فيه أساسا وكان الركن المعتمد فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج من الهجرة للتذكير فقط أتى بجميع الأسباب التي تمكنه من تحصيل هذا الفعل، ومن ذلك الاعتماد على السرية في هذا الأمر. قد سلك لذلك ما يتحقق به تحصيله، ومن ذلك أنه أتى بيت أبي بكر في الوقت الذي كان ليس معتادا أن يأتيه فيه. ولما دخل على أبي بكر أمره أن يخرج من عنده من أجل الاستيثاق من أن هذا الأمر سيكون سريا. ثم إنه لما أراد أن يخرج خرج متلبسا بما يحقق له التستر على أعدائه من قريش، وقد خلف كما هو معلوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خلفه في فراشه للإيهام والتمويه. ثم إنه أيضا قد خرج من مكان لا يخرج منه. ثم إنه اتخذ عينا على قريش تراقبهم ممن يأتيه بالأخبار، جاسوسا، اسمه جاسوس هكذا كان في الحقيقة، الكلام الوصف فيه ما فيه، وكان يراقب قريش ويأتيه بالأخبار. ثم إنه كمن في الغار، ثم اتخذ هاديا خريثا ظل ابن أريخت، وهكذا سلك طريقا لم يسلك من قبل ليحقق بذلك أمرا كلف به شرعا وهو الهجرة. وهذا الحال أيضا تجده في سائر ما كان يأتي، قد كان يأتي بالأسباب على أعلى مراتبها، كان يحكمها ويتقنها. وبهذا على المسلمين أن يأخذوا بهذا السبيل في مثل هذه الظروف، وأن يسلكوا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر على تمامه. هذا الأمر الأول قد أتينا به مختصرا، وربما نرجع إليه في أحاديث قادمة إن شاء الله. الأمر الثاني أن المسلم لا يأتي هذه الأسباب اعتمادا عليها، وإنما يأتيها تعبدا، يأتيها تقربا إلى الله. فهو عندما يعلم أن هذا السبب يمكنه من هذا الفعل يأتيه تقربا إلى الله تعالى بهذا السبب، يأتي ذلك ممتثلا لأمر الله في تحقيق هذا الفعل في الوجود لأنه مأمور به، وبذلك فإنه إن جلس في بيته فإن هذا الجلوس عنده يعتبر من باب العبادة، لأنه لما أمر أن يكف شره على الناس وأن يحمي نفسه من الهلك بنصوص كثيرة من الكتاب والسنة، فإنه يستحضر ذلك كله وينزله في الواقع بهذا الفعل، فيبقى في بيته مستحضرا لهذا الأمر الشرعي الذي خوطب به من رب العالمين. الله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهب أن الإنسان لا يهمه الموت، فهل يجوز له أن يقتل غيره؟ هل يجوز له أن يحمل هذا الداء إلى غيره؟ هل يجوز للمرء إذا علم أنه سيضر بالناس أن يأتي مثل هذا الفعل؟ فالأمر هنا يفعل تعبدا وتقربا إلى الله، وبذلك فالمسلم هنا يرفع علمنة هذه الأسباب وماديتها ودنيويتها، ويتوسل بها إلى رب العالمين للتقرب إليه، ولأنه ما بقي في بيته فهو متعبد، ما استحضر هذه النية فهو في العبادة ما تمسك بهذا الأمر. فإذا اتقى هذا الذي يرى بأنه يضر بالناس فهو أتاه بأمر إلهي يمكنه من مرضاته ومن طلب مغفرته وطلب رحمته وطلب المثوبة والأجر عنده. وهب أنه مثلا أراد أن يغسل يديه درءا لهذا المرض، فيجب أن يأتي بنفس النية، فإذا أراد أن يأتي هذا الفعل فليستحضر الأدلة العامة الواردة في دفع الضرر عن الناس وعن نفسه، ولا يتعلق قلبه بهذه الأسباب من ناحية التأثير، لا يهمه شيء وراء ذلك سوى أنه يمتثل أمر الله على إتقان وإحكام أن هذه أسباب لا يطمع من ورائها أن لا يقع الفعل الذي اتقي ولا أن يقع الفعل المطلوب، لكننا مطالبون بك ما طلبنا بالعبادة، فهل هذا الذي طلب منه أن يصلي أن الجنة بهذه الصلاة سيحصلها، أنه بهذه الزكاة سيدخل الجنة؟ يمتثل فيها أمر الله ويتوسل بها إلى رحمة الله وتطلب بها مغفرة الله، ثم بعد ذلك لله الأمر من قبل ومن بعد. فإذا ما حصل الأسباب وأتاها بإتقان وحصل هذا تقربا إلى الله، فهذا قصار ما كلف به وليس وراء القدرة شيء آخر. هذا وجه المسألة. وعلى المسلمين، على الشباب الذين كنا نتوقع أنهم سيمتثلون هذا الأمر بالأولوية وسيكون هم أول من ينزل هذا الأمر، سيكون هم الذين يسعون إليه لما علموا من دينهم من أن إتقان الأسباب المادية في حفظ النفس من سنة سيد المرسلين. الآن أن تنظر النبي صلى الله عليه وسلم اتقى خطر قريش، وما هو خطر قريش بالنسبة لهذا المرض إذا قرن به؟ لا شيء، ورد أن يحفظ نفس صاحبه ونفسه، ويمكن أن يكون عنده من الأسباب الأخرى الروحية ما لا نعلمه، لكنه أراد أن يعلم أمته هذا الطريق في الحياة، خاصة في مثل هذه الأحوال الحرجة الصعبة الذي يجب على المسلم أن يحيي فيه هذه السنة النبوية بأكمل وجه وأتم، ويظهر أن الدين الإسلامي دين مبني على إتقان الأسباب بجميع أنواعها وإشكالها الروحية والمادية على أتم وجه. ثم إذا خرج هذا عن طوقه وقدرته وغلب على أمره فالأمر لله، فحينئذ ليس وراء هذه الطاقة شيء آخر يمكن أن يأتيه، وبذلك يكون معدولا. ثم إذا أتى هداته عبادة كما تقدم ولم يأتيه لأنه يعبد الأسباب ويقدسها أو أنه علماني يتمسك بالآله ويأتيها تعبدا إلى الله تعالى ويربطها بالله ربطه سائر أفعال العبادة بها بتمامها هكذا يفعل. فإذا اتقى التجمعات فهو لا يتقيها إلا من أجل أن يمتثل لأمر الله تعالى في حفظ نفوس الآخرين وفي حفظ نفسه التي وجب مما وجب عليه في دين الإسلام. ثم إذا غسل يديه كان ينوي فيها التعبد والتقرب إلى الله تعالى بدفع هذا الشر لأنه مأمور بذلك. إذا دخل بيته وأغلق بيته وحمى من وجب عليه أن يحميه في دين الإسلام فهذا من باب التقرب إلى الله تعالى، وعلينا أن نكون ثابتين. فلا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للصبح أن يصطلع، ولا بد للنور أن يطلع، وسيأتي الفرج وستنزل الغمة، وسيكون لأهل النية الحسنة من المتوبة والأجر ما سعوا إليه بإذن الله. الأمر الآخر الثالث الذي يجب أن نذكر به في هذا المقطع الأول أن هذه المحنة فيها أمور أخرى، وهي إزالة الدرن عن سر الفطرة الكامنة في الإنسان. فهذه المحنة تحك الأوساخ التي علقت بالقلب لينجلي من وراء ذلك سر الفطرة الذي ارتسم في نفس الإنسان، والتي هذه الفطرة التي ثبتت بقوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذه راسخة في أعماق الإنسان، وهذه المحنة قد تحك الأدران لتظهر مرة أخرى هذه الكلمة وتطفو على النفس والشعور والإدراك، فإذا طفت صارت العلاقة بالله قوية، وصار هذا المسألة محنة منحة، وذكرت الإنسان بحقيقته الأزلية الوجودية فيحمد الله ويشكره ويقول يا لها من نعمة عظيمة، بعدما كنت أظن أنها مصيبة فإذا الله تعالى قد أظهر منها هذا السر، فيرجع الإنسان إلى الله ويتوب إليه ويستغفر وتنكسر جيوش الشيطان في قلبه لأنه ظهر الحق أخيرا. كان الله تعالى يفعل هذا بالناس لأنه يريدهم الخير، ولو أن الله تعالى رضى بهم الشر لأتاهم على حين غفلة وزرف كل شيء من قبل أن يتعظوا ويفكروا ويراجعوا أنفسهم. لكن هذه النعمة التي تظهر في مثل هذه المحان وهذه الشدائد مما سيكون لها ما بعدها من الخير إن شاء الله تعالى. الأمر الآخر الذي نود التنبيه في مثل هذا الأمر هو أن المسلم لا يقتصر على الأسباب المادية وحدها في مثل هذه الأحوال، وإنما كان يجمع ما بين الأسباب المادية والروحية، يتقن الأسباب بتمامها ويبحث عن العلاج ويسعى بكل جهده، ولكنه يمزج ذلك بالأسباب الروحية. أسباب الروحية ذكر الله والاستغفار والدعاء، ولا بد أن يمزج هذا. فعلى الذين هم آباء وأمهات في البيت أن يقرأوا ما تيسر من الأدعية التي شرعت لرفع البلاء وشرعت لرفع المحن، ويعلموا ذلك لأولادهم، فإن ترسيخ مثل هذه الأسس الدينية هذه فرصة عظيمة لها. تساعدك هذه الحالة على تجلس إلى أولادك يقرؤون هذا الدعاء وينظرون إلى أنه لا ما لا لا لا ليس لها من دون الله كاشفة، ويتضرعون إلى الله ويرسخ فيهما التعلق بالله. وأي نعمة أفضل من هذه أن تستطيع أن ترسخ هذا في النشأ، في النشأ الذين سيأتون، في النشأ الذين سيأتون والذين سيجدون هذا الأمر الماء الذي يعتبر معلما من معالم التوجه إلى الله سبحانه، إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فالدعاء والتضرع إلى الله من تمام الأسباب. تبوتوا واذكروا الله، ذكر الله تعالى في الدعاء بالأولوية، التضرع واستغفار ودعاء الله تعالى بأسمائه التي يرفع بها البلاء على الدوام في كل الأحوال. هكذا، ولا بد أن تربح، لا بد أن تربح. إما أن ينزل الله تعالى العفو والعافية عليك وبذلك تكون المحنة قد زالت وارتفعت، وإما أن تربح. الله أعظم، قرب من الله، تطهير النفس، خرج كنز سر الفطرة من أعماق من أعماقك، وتقرب إلى الله تعالى، حتى إنك بعدما تتعود على هذا الحال تتمنى لو استمر. قد يرزقك الله تعالى الشهادة، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى، والمطعون الشهيد. وعلى كل حال، فالمؤمن كل أمره خير، إن أصابته السراء فشكر، وإن أصابته السراء فصبر، إن أصابته السراء فشكر، وإن أصابته السراء فصبر. فعلى كل حال، فالأمر إن شاء الله تعالى يجب على المسلمين يتبوتوا وأن يكونوا على خير، وأن يتمسكوا بالله، وأن يتعلقوا به، وأن يعلموا أن أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. لا، هذا الجزاء. أما الذين يطبطون عزائم المسلمين، يخلقون فيهم العلع والفزع بوسائل كثيرة، ومنها أن يشككهم في قيمة الفعل الروحي الحي المثمر المؤثر، فهؤلاء يودون الناس. الذي يقول للناس الدعاء لا قيمة له، وأن هذا الأمر لا يرد البلاء، هذا إنسان مؤذن مضر، لا يراعي حالة النفوس، ولا يراعي الأحوال التي عليها الناس الآن من الاضطراب ومن الجزع ومن الفزع ومن الخوف، لأن هذا أمر غير معتاد، هذا أمر جديد. وكون الشيء جديدا مما يقع به الهول والفزع، فلا بد للإنسان إذا أراد أن يتكلم أن يراعي أحوال الناس. هب أنك لا تؤمن أنت بقيمة الدعاء، ولكن هذا ينفعه، هذا يزيل فيه الخوف، هذا يرفع عنه المرض، هذا علاجه. فلماذا تؤذيه؟ ولماذا تضر به؟ إذا كنت أنت لا ترى هذا الشيء نفعا، ولكن أنت ترى الآخرين ينفعهم، دعه للذين ينتفع بهم. حتى من الناحية المادية الصرفة التي فيها قمة البعد عن الله، من نظر بها إلى مثل هذا فسيجد له منفعة حاصلة في الواقع. إذن على الناس أن يتعلقوا بالله، وأن يثقوا فيه، وأن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن كل شيء إن شاء الله تعالى سيمر بخير. وعلى الناس أن يكونوا واعين بما يجب عليهم، منزلين لهذه الأسباب المادية منزلة العبادة. فكما أنك لا يجوز لك أن تقتل بالسلاح أو ما شابه ذلك، لا يجوز لك أن تقتل بهذا الذي تحمله للناس، وكما لا يجوز لك أن تقتل نفسك بالسلاح، لا يجوز لك أن تقتل نفسك بهذا المرض. فكما تتقي ذاك اتقي هذا، فلا فرق بينهما في ميزان الشرع. وعلى الناس أن يعلموا أنهم سيحاسبون على مخالفة هذه الأشياء التي هي من صميم هذا الدين. هذا هي مقالة مختصرة، ولنا لقاء إن شاء الله تعالى في أمر آخر. ونسأل الله تعالى ولكم التبات وترك الجزع، والمؤمنون ما أكد معه فيكم معشر المسلمين. المطلوب منكم أن تكونوا ثابتين متمسكين بالله، فيثبتكم الله تعالى بكلمته الأزلية هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا لم تتثبتوا بهذه الكلمة في الأرض، فلن تتوقعوا أن تثبتوا بها يوم الدين. إذا كانت هذه الكلمة لم تنفعكم اليوم، فلن تنفعكم غدا. فيجب أن تنتفعوا بهذه الكلمة التي هي كلمة الله تعالى في الدنيا، لتنتفعوا بها في الآخرة. فإذا كنتم لم تنتفعوا بها في الآخرة ولم تخلق لكم توكلا ولا ثقة بالله ولا طمعا في رحمة الله ولا قوة في إثبات الأسباب ولا شجاعة ولا ثباتا ولا فرحا برحمة الله تعالى ومغفرته، فتتوقعون هذا سيكون يوم القيامة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه ثمرات الإيمان تظهر في هذه الحياة في هذا العالم وفي العالم الآخر. والقول البعض إن الأخذ بالأسباب يخالف التوكل هذا خطأ، هذا جهل. الاعتماد على الله تعالى فوق فعل الأسباب، وفعل الأسباب تفعل تأدبا مع الله، احتراما لسننه، وخضوعا لقوانينه التي خلق على الوجود. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، علمنا أن نأخذ بالسنان الكونية وبالأسباب التي يمكن أن تنفعنا وأن تدفعنا الضرر. أما التوكل فهو أمر قلبي فيه الفصل الباطني بين السبب وبين الاعتقاد. التوكل على الله وحده في السراء والضراء، في الفعل والترك. أما الأخذ بالأسباب فأمر فقهي شرعي، أنت تصلي ولكن رحمة الله هي المعول عليها في الآخرة، لا أن يتغمدني الله برحمته. أما السبب المادي فهذا أمر آخر نفعله تعبدا وتقربا إلى الله تعالى، والتوكل على الله تعالى بعد ذلك هو الأساس في الطمع، وهذا فعل في التشريع. فلا بد من أن ينظر الناس إلى هذا الأمر بهذا الاعتبار، وترك الأسباب مع توكل هذا نوع من الدلال، من كما كان يقول احنا من الفشوش، فشش على الله. زعما انا راه مسلم، انا لا احتاج لشيء. لا، المسلم في هذا يقول يا ربي كما هذه اسباب التي طلبت بإتياني بها، قد اتيت بها على اتم وجهي وحصلت بها على اقصى ما استطيعه، وليس لي ميزه على غيرك من الخلق، وأنا أطمع في رحمتك بعد ذلك. أما أن يترك الإنسان الأسباب ويقول أنا سأخرج وليقع ما يقع، وإذا مت فهذا الأمر قدره الله، وإذا أنا هذا جهل بالدين. لا، سبوا بيوتكم وأتوا الأسباب على تمامها، فإن هذا من صميم دينكم ومن صميم شريعتكم، فإن خالفتم فاعلموا أن هذا الأمر قد يكون فيه من الإثم والمعصية ما تحاسبون عنه يوم الدين. هذه كلمة نقولها في هذا الظرف، وإن شاء الله تعالى قدر الله تعالى بعد ذلك فسنأتي بكلام آخر على حسب ما يحتاج إليه في الزمان الآتي. السلام عليكم ورحمة الله.